أسألكم عن أخباري. لقيتهم أيست وظنون شوخ يبوها، جانوا شميس كل دنيتي بس الشميس طفوها. روح التحبهم للأسف وسط الجريح عافوها، زرعون شجرة بنص رمل والشجرة ما يزقوها. بعيوني جانوا فتحيني العيون شوفت شوها، يا روحي الله يصبريش وحدك حنينة ومني ليش. الموت واحد للبشر وهو يشوف موتاه. من فارقت وميست وظن شو خيبوه، جانوا شميس كل دنيتي بس الشمس طفاه. روحي التحبهم للأسى وسط الجريح عفاه، شجرة بنص رمل والشجرة ما يسقوها. لكن مين مشوا اخذوا سواد عيوني، الجن تحسبهم سند اول خلق عافوني. المشتريهم بالعمر برخص الثمن باعوني، المشكلة بقلب اليحين حبهم وشو وذوني. احلف كتاب الله تعبيت والناس ما رحموني، مالي بعد غير الصبر ابجي بجي كل العمر. الروح علتهم نجيم بس للأسف خذلوها. من فارقت وميست والظن شو خيبوها، جانوا شميس كل دنيتي بس الشميس طفوها. روحي التحيمهم للأسف وسط الجريح بهالوقت. مالي حبيب وياي مليت من حب الكذب، مليت من دنياي. قلب الحنين اللي يريحي شايل جروح هواية، لو مو حرام من القهر جابية. مو غاية صدقون العشيق بس طلع عدهم غاية. ما ظل مكان لهالحزين ليل ونهاري بس سوين. وهاي الاغنية للوفا يا اهل الوفا سمعوها. من فارقت وميست وظنون شو غيبا، جانوا شميس كل دنيتي بس الشميس طفوها. روحي التحبهم للأسى وسط الجريح عفوها، زرعوني شجرة بنص رمل والشجرة ما